بسدرة المنتهى جبريل أوصله لسدرة المنتهى جبريل أوصله والنور به السر والنور بالسر يا وشاها ويا وشاها منه عليه صلاة الخمس قد فرضت منه عليه صلاة الخمس قد فرضت في كل يوم بلا وحين تلقاه يا رب يا رب يا رب رحمك يا رب رضاك يا رب نصرك الذي وعدت يا رب يا رب اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وانصرنا على أعدائنا يا رب وكان بالحلم والآداب متصفا وكان بالحلم والآداب متصفا إن الإله على صلى الإله على روح تضمنها صلى الإله على روح تضمنها قبر بطيبة تطيب المسك رايح